الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في مستن جميع إكتار من هذه السنة الوجه الثالث أنه مما يبين أنه كذب أن فيه ابن عباس شهد نزول سورة النجم حين انقض الكوكب في منزل علي، وسورة النجم باتفاق الناس من أول ما نزل بمكة، وابن عباس حين مات النبي صلى الله عليه وسلم كان مراهقا للبلوغ لم يحتلم بعد. كل هذه وجوه لبيان كذب، يعني ما قاله الشيعة في أن يعني الله يعني عين علي ليكون الخليفة بعده بهذا النجم، قالوا خد نجم فوقع، فقال الناس يعني يهديت، فأخبره النبي أنه سينخد نجم في وهو الوصي بعدي وهو الذي يكون الخليفة بعده. فبين الشيخ هنا يعني كذب هذه الرواية واستخفاء. نعم. هكذا ثبت عنه في الصحيحين. فعند نزول هذه الآية إما أن ابن عباس لم يكن ولد بعد، وإما أنه كان طفلا لا يميز. نعم. خرج ابن عباس هذه. ابن عباس في هذا الوقت كان في مكة ما كان ولد بعد. نعم. ثم كان طفل صغير ما ما ما ما نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر كان لابن عباس نحو 50 عند الهجرة. نعم. والأطرف أنه لم يكن ولد عند نزول سورة النجم. وأنها من أوائل ما نزل من القرآن. نعم. النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، من أوائل ما نزل من القرآن. نعم. الوجه الرابع أنه لم ينقض كوكب إلى الأرض بمكة ولا بالمدينة ولا غيرها. نعم. لم ينقض كوكب على الأرض. نعم. بمكة ولا المدينة. لا بمكة ولا بالمدينة ولا غيرها. معروف أن مكة والمدينة ما عمرهم نزل فيهم كوكب. ونزول كوكب معروف أن الكوكب ينزل يعني بجرم سماوي ينزل في الأرض هذا. وين موجود هناك صخرة كذا نزل كوكب في مكة أو في المدينة. نعم. ولما بعد النبي صلى الله عليه وسلم كثر الرمي بالشوك. نعم. ومع هذا فلم ينزل كوكب إلى الأرض. نعم. وهذا ليس من الخوارق التي تعرف في العالم، بل هو من الخوارق التي لا يعرف مثلها في العالم. نعم. ولا يروي مثل هذا إلا من هو أظلم أو طح الناس وأجرهم على الكذب. لا شك أنه يتجرع أنه يعمل هذا، ما أجرع الناس على الكذب. نعم. وأقلهم حياء ودينا. أي الله. نعم. ولا يروي إلا على من هو من أجهل الناس وأحمقهم. نعم. كل هذا الأخبار ما تروج مثل هذا إلا على من هو أجهل الناس وأحمقه، إن يسمع كلام مثل هذا ويصدق. نعم. وأقلهم معرفة وعلما. نعم. الوجه الخامس أن نزول سورة النجم كان في أول الإسلام. نعم. وعلي ذاك كان صغيرا. نعم. والأظهر أنه لم يكن احتلم ولا تزوج بفاطمة. نعم. ولا شرع بعد فرائض الصلاة 4 و3 و2، ولا فرائض الزكاة، ولا حج البيت، ولا صوم رمضان، ولا عامة قواعد الإسلام. ما كان لديك شيء من هذا. هذا ربنا سبحانه وتعالى يروح يخبرهم في هذا الوقت هذا الخليفة اللي بعد الرسول. فكيف الأمر هذا لي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ينزل الله تبارك وتعالى تعيين خليفة النبي ولسه ما نزل شرع الإسلام ولا استقر الأمر، وبعدين هذا الذي يقال الخليفة ولد صغير لسه 4 سنوات 5 سنوات، هل هذا يعني أمر يعني أولوي يخبر به الله تبارك وتعالى العباد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وأمر الوصية بالإمام لو كان حقا إنما يكون في آخر الأمر. نعم. لو النبي هيوصي وربنا هيوصي بمن يخلف الرسول هو في اخر حاجه عندما ياتي هذا، اما لسه تبدي الاسلام ولسه الرسول بدور الله عز وجل ولسه في الاداء كبير، يجي يقول لهم الخليفه بعد النبي هو هذا؟ نعم. انما يكون في اخر الامر كما ادعوه يوم غديركم، فكيف يكون قد نزل في ذلك الوقت؟ نعم. هما بيدعون ان هو في غدير حمى، وغدير حمى كان قبل وفاة الرسول بحوالي يعني قل من حوالي شهرين وبضعة ايام، فهم يدعوا ان هذا، ثم يدعوا انه في مكة في اول الامر. نعم. الوجه السادس ان اهل العلم بالتفسير متفقون على خلاف خلاف هذا، وان النجم المقسم به او المقسم به اما نجوم السماء واما نجوم القران. نعم. ونحو ذلك. ولم يقل احد انه كوكب نزل في دار احد بمكه. نعم. يعني التفسير علماء التفسير كلهم يتفقون ان من قول الله والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، انها قسم من الله تبارك وتعالى بالنجم في هويه، هذا ضرب النجوم، او النجم اللي هو النجم اللي هو القطعه من القران، لكن هذا ايضا يعني وجه مرجوع في التفسير. والنجم اذا هو يقسم الله تبارك وتعالى به، وهذا ايه من ايات الله تبارك وتعالى عن ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل صاحبكم وما غوى رد على الكفار الذين نسبوا الرسول الى الضلال وإلى الغواية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. الوجه السابع أن من قال بعدين النجم إذا هوى يكون أن هذا علامة على أن علي هو خليفة بعد النبي، فهل هذا السياق في القرآن؟ مش تخرب بقى النجم إذا هوى، أعرف أن هو كان في بيت علي وهو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يجي بعدين ما ضل صاحبكم وما غوى ولم تبق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علم وشيء القوى ذو مرة السر. نعم سخيف، لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. الوجه السابع ان من قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم غويت فهو كافر. نعم. والكفار قال للنبي غوى يصير يكفر. يعني من قال للنبي غوى يصير كافر، وهم نسبوا هذا الكلام إلى المسلمين فقالوا لقد غويت، يعني في حب علي، يعني أنك تحب علي كثير وفي ذلك قلت إنه هو الخليفة بعدك، أعوذ بالله. نعم. والكفار لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالفروع قبل الشهادتين والدخول في الإسلام. نعم. يعني الكفار يعني هذا الكلام نسبوه للمؤمنين، المؤمنين لو كان قال المؤمن عليكم كفروا، والكفار الله ما كان يامرهم يعني بفروع الدين قبل الاصول، يامرهم بانهم يصدقوا بان علي هو الخليفه بعده قبل ان يامرهم بالتوحيد والايمان. اذا هم من هذه المقاله لما نسبوها للمؤمنين، وغير مؤمن يقول للرسول انت غويت في حب علي، يبقى كافر. نعم. الوجه الثامن أن هذا النجم إن كان صاعقة فليس نجوم الصاعقة في بيت شخص كرامة له، وإن كان من نجوم السماء فهذه لا تفارق الفلك، وإن كان من الشهب فهذه يرمى بها نجوما للشياطين وهي لا تنزل إلى الأرض. ولو قدر أن الشيطان الذي رمي بها وصل إلى بيت علي حتى احترق بها فليس هذا كرامة له، مع أن هذا لم يقع. صح. هيكون كرام، يعني ربنا يجعل كرامة نزول نجم في بيت علي، هذه صاعقة تحرقه تحرق البيت، فربنا يجعل هذا علامة. لا حول ولا قوة إلا بالله، نصفنا إن شاء الله.